انما المشركون نجس. وما دام نجس الاماكن التي لا يدخلها الا الانسان طاهر ما يقربوش منها بقى. عمل النجاسه المعنويه ايه زي النجاسه الايه الحسيه. يبقى لا يقربوا المسجد الحرام بعد منها. وبعد ذلك بعض العلماء قام قال لك ده ما دام ربنا قال عليهم نجس يبقى نجس ولازم يكون فيه نجس مادي. قعدوا يتصيدوا النجس المادي ده يبقى في ايه مثلا. قام قال لك يا اخي ابقوا شوفوهم كده وعلشان خاطر الايمان ابقوا شموهم تجدهم زنخين زي ما بيقولوا. ليه؟ لانهم لا يتطهرون من حدث ولا يغتسلون من جنابه. شوف بقى اللي ما بيتطهرش من حدث ده ولا من حدث ولا يغتسل من جنابه. لما رحنا الجزائر ما وجدناش في البيوت حمامات. فرنسيين ما كانوش يعملوا في البيوت حمامات. حمام ده يعني مساله دي انا يروح في حمام في البلد لما كل 20 كل قد ايه كده يبقى يروح مره يستحمى بره في الحمام بره. ما فيش في البيوت حمامات. ما عرفوهاش الا لما ايه الا لما اتحرروا ورجعت لهم قواعدهم الايمانيه. لكن البيت الايماني فيه الحمام فيه بيت الماء. ليه؟ لانه مبني على الطهاره. كل ما يدخل يتطهر. دول كان ما بيعملوش العمليه دي. طب اسمع جرب في واحد او جرب في نفسك واقعد اسبوع ولا 10 ايام كده ما تغتسلش وشوف ايه اللي يجرى. يجرى كتير قوي. فتبقى المساله نجس يعني برضه نجس حته. لما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد. فبعضهم قال لك والله لو انني سلمت على مشرك ويده رطبه. شوف الفارق في فرق بين ايده رطبه وايده جافه ناشفه. ان سلمت عليه ويده رطبه لابد ان اغسل يدي. انما ان سلمت عليه وايده جافه ناشفه بكفايه ان امسحها تنفع المسح ينفع يعني. يبقى اذا ايه ده؟ ده احتياط علشان يبين لك ان دول يجتنبوا. فاذا كانوا يجتنبوا قوالبا يبقى يجتنبوا قلوبا ولا ما يجتنبوش. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اللي هو العام التاسع اللي حصل فيه الاذان. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ايه عامهم هذا اللي هو كان عام ايه تسعة في الايه في الهجره. فلا يقربوا المسجد الحرام. طب الممنوع منه المسجد ولا الحرم كله؟ اللي مسك النص قال الشافعي قالك المسجد الحرام انما البيت الحرام دي. نقول له يا سيدي يا مع احترامنا للاجتهاد نناقشك. فلا يقربوا ولا فلا يدخلوا؟ لو كان فلا يدخلوا يبقى كان المسجد بس. انما لا يقربوا المسجد الحرام يعني ما يكونش قريبين منه. واقرب شيء الى المسجد ايه؟ حرم هذا المسجد. يبقى اللي قال لك كل الايه كل الحرم. وايضا فانه لو كان المراد المسجد فقط خذوا بالكم شوفوا العلماء ازاي بيفتشوا عن المعاني ويطلعوها. قال لك لم يقول لا يدخله وانما قال ايه لا يقرب. وما دام لا يقرب يبقى ما يجوش قريب منه. وما دام مش قريب منه ما يجوش قريب منه الا اقرب مكان الى الحرم ايه الى المسجد ايه الحرم وحوله يبقى ما يجوش الحرم. وايضا الحق سبحانه وتعالى حين يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يخاطب قوما يريد منهم أن ينفذوا هذا الأمر ولكنه يعلم السرائر التي تستقبل النص. ساعة ما تستقبل النص هيجي في بالهم إيه؟ هيجي بايه اللي هيجي ببالهم؟ تعالى كده افرض ان حد قال لك الفرن اللي في الشارع بتاعكم هيقفلوه بكره. اول ما يجي ببالك ايه؟ ما هنجيب العيش من ايه؟ البخره اللي جايبه لكم الخضار واللحم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ضلت الطريق ومش جايه. اول ما يجي ببالك ايه؟ طب وهناكل من ايه؟ اهو كده الجماعه المشركين بيجوا في الحج بقى وبيجوا بحملهم بقى بالخير وياهم والتجاره والهيصه واللي موجودين حول البيت المده دي بتاعه الحج يعيشوا منها طول الايه؟ طول السنه. فاذا كان الله يقول لهم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فاي شيء

يجي بعض الناس العارفين والاولياء الكويسين كده يقوم ربنا يديلهم لمحه من لمحات الغيب، يقوم مثلا يقولها، يقول يا سلام ده كشف عليا وعمل، يقوم ربنا يروح هزز الاولياء هزه يخليهم يقولوا حاجه زي دي ويخلفه. عشان ايه؟ عشان يفضل عالم الغيب فلا يصير على غيبه، تفضل تفضل على طول. اذا كلمه انشاء عشان طلاقه القدره هي ان قدر الله لا يملكه، وما دام قدر الله لا يملكه يبقى انشاء يديكم وانشاءش ما يديكوش. لكن الاعطاء والمنع له حكمه. يمكن لما يلاقوا يبتلي بالنعمه كده يقول لك بضع عنهم شويه احسن، ده المساله يعني المساله زادت شويه، زي ما بيحدث في كثير من البلاد اللي طغت بنعمه الله عليها. مش حصل كده؟ اذا لما ربنا يقبض عنها يبقى حكمه ولا مش حكمه؟ ده لو تركها كذا لاستشرت في الفساد واستشرت في المعاصي. يبقى برضه بيبني المشيئه تقتضي اعطاء او منعا. الاعطاء له حكمه والمنع له حكمه. ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه على انهم من الاغيار، وما دام من الاغيار يبقى كله، وما دام كله يمكن لما تيجي نعمه ايه تطغيه. ولذلك في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر الم ترى كيف فعل ربك بعاد. لا، هناك الى ان يقول إيه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. كثر خيرك يا سيدي اللي قريت بان ربنا اكرمك، بس خد بالك. واما اذا ما ابتلاه يقول ربي اهانه. يعلق الله على القولين، اللي قال اكرمني واللي قال اهني، يقول كلا، يعني لا انت صح ولا ده صح. فلا ايتاء المال دليل الاكرام ولا نزع المال دليل الاهانه. ليه؟ ام قال لك كلا بل لا ايه تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا وتحبون يبقى المال، يبقى المال اكرام. ليه؟ ده المال جاي عشان ايه يطريك، يبقى مش اكرام. وما دام ربنا يعني ما جابش المال، ما تقولش ده سلب المال ده ضار، لانه منعك ان تفتري به وان ايه. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يبقى هنا الانشاء يعني انشاء اعطى، وان إن كونه سيغنيكم الله من فضله، لكن في طلاقه المشيئه وفي حدود حكمه الله. ما تقولش حين يمنع انه لم يحقق قوله فسيغنيكم الله من فضله، لان يجب ان تتوسع في مساله الاغناء، لان الاغناء كما يكون اغناء بالماده يكون اغناء بالقيم ايضا.